بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كنا قد بدأنا في مسألة التحريم بالنسب، وبعد ذلك كان التحريم بالنسبة للرضاع، قال: واثنان بالرضاع وهما الأم المرضعة. معلش نوصل هنا. نعم. بعد أن ذكر المحرمات من الرضاع قال: وقس على ذلك الباقي من السبع بالرضاع بما ذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، وفي رواية من النسب، وفي أخرى: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب، ولا يحرم عليك مرضعة أخيك أو أختك. نعم. ولو كانت أم نسب حرمت عليك لأنها أمك أو موطوءة أبيك، ولا مرضعة نافلتك وهو ولد الولد. ولو كانت أم نسب حرمت عليك لأنها بنتك أو موطوءة ابنك. يعني يستثني الآن الشيخ بعض الأشياء التي لا تحرم بسبب الرضاعة وتحرم بسبب النسب، ولا يحرم عليك مرضعة أخيك أو أختك، ولو كانت أم نسب حرمت عليك لأن أمك أو لأنها أمك أو موطوءة أبيك، التي أرضعت أخيك، المرأة التي ترضع أخيك لا تحرم عليك. في الواقع هي أم لأخيك وليست أمان لك، فأم أخيك هنا من الرضاع تختلف عن أمك مباشرة. لا يحرم عليك مرضعة أخيك. إذا أرضعت المرأة أحد أخواتك ذكرا كان أو أنثى، فإن هذه المرضعة حرمت على أخيك، صارت أما لأخيك أو أما لأختك، أما بالنسبة إليك لا تحرم عليك هذه المرأة أبدا. نعم. نعود فنقول: ولا يحرم عليك مرضعة أخيك. مرضعة اسم فاعل، هي التي أرضعت أخاك، فإذا أرضعت أخاك صارت أما لمن؟ لأخيك، ليست أما لك. أرضعت أختك صارت أما لأختك لا أما لك. ولو كانت أم نسب، لو كانت هذه التي أرضعت أخوك أرضعت أخاك، كانت أم نسب كانت أما لك أيضا، صحيح؟ إما أن تكون أما لك أو أن تكون زوجة لأبيك. أما لك إذا كان هذا الأخ شقيقا فهي أمك، وإذا كانت هذه الأم ليست أمك فإنها ستكون زوجة أبيك، صحيح؟ وإذا كانت زوجة أبيك حرم ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء. هذا معنى. ولو كانت أم نسب كيف تكون هذه المرضعة أم نسب؟ لا يتصور فيها إلا بأحد أمرين: إما أن تكون أمك مباشرة، حرمت عليكم أمهاتكم، عدنا إلى المسألة الأولى. وإذا كانت أما لأختك أو لأخيك لكن هي زوجة لأبيك، معنى ذلك صارت ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء. ولا يحرم عليك مرضعة أخيك أو أختك ولو كانت أم نسب، حرمت عليك لأنها أمك إذا كان أخوك الشقيق، أو موطوءة أبيك إذا كان هذا الأخ أخ لأبيك. ولا مرضعة نافلتك وهو ولد الولد. أيضا امرأة، نعم، لا ولد الولد، لا ولد الولد صلح هو اللي عنده. ولا مرضعة نافلتك، النافلة على النافلة الزيادة على ذلك، الواحد الله أكرمه بولد والولد الله أكرمه أيضا بولد فصار حفيدا. ولا مرضعة نافلتك وهو ولد الولد. ولد الولد، ولد الولد، جاءت امرأة فأرضعت ابن ابنك، أرضعت ابن ابنك، فهل تحرم عليك؟ لا تحرم عليك. ولو كانت أم نسب حرمت عليك، لأن من التي ترضع ولد الولد؟ لو أرضعت ولد الولد إما أن تكون هذه إن كانت أنثى فالتي أرضعت ولد الولد فهي بنتك فتحرم عليك من باب البنات، وإن كانت التي أرضعت ولد ولدك زوجة لابنك فهي يعني كنتك هنا أيضا تحرم بهذا السبب، نعم، لأنها بنتك أو موطوءة ابنك. ولا انتهينا منها. إذن مرضعة نافلتك فهمناها، مرضعة النافلة من هي؟ مرضعة ولد الولد، طبعا ما لم تكن هذه هي أمه مباشرة، يعني إذا كانت أمه مباشرة معنى ذلك إما أن تكون بنت إما أن تكون بنتا لك وإما أن تكون زوجة لابنك، هذه محرمة بشيء وهذه محرمة بشيء، يعني التحريم ليس بسبب الرضاع في الأصل محرمة. أيضا ولا أم مرضعة ولدك، أرضعت أم مرضعة ولدك، أرضعت ولدك امرأة، إذا كانت هذه لا تحرم أمها من باب أولى، نعم. ولا أم مرضعة ولدك، ولا بنت المرضعة أيضا، بنت المرضعة أيضا، بنت مرضعة ولدك أيضا لا تحرم. ولو كانت المرضعة أم نسب كانت موطؤتك، لو كانت هذه المرضعة أم نسب، يعني إذا كانت مرضعة نافلتك من بنتك بأمها تكون زوجتك عند ذلك، نعم، فيحرم عليك، كانت موطؤتك فيحرم عليك أمها عند ذلك، أم زوجتك من أمهات أزواجكم، عادت إلى مسألة أخرى، وبنتها، فهذه الأربعة يحرمن في النسب ولا يحرمن في الرضاع، فاستثناها بعضهم من قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والمحققون كما في الروضة على أنها لا تستثنى لعموم دخولها في القاعدة، لأنهن إنما يحرمن في النسب لمعنى لم يوجد فيهن في الرضاع، يعني نحن عندما قلنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب عندنا تحريم آخر موجود في النسب، فرأينا من التي تحرم عند ذلك نستطيع أن نفهم ذلك استثنينا ذلك أم لا. ولا يحرم عليك أخت أخيك سواء كانت من نسب، هذا أخت أخيك يعني يأتي واحد فيقول أنا زوجت أخت أخي من أختي، كيف يكون ذلك؟ زوج أخوه كيف لا يحرم؟ ننظر في هذه المسألة، ليس تخده من الرضاع، أبي كان متزوج قبل الزواج، أبي كان متزوج قبل الزواج بأمي، له أولاد بنات وأبناء مثلا أو بنات فقط كما تريد، وبعد ذلك تزوج بأمي فأنجب أولادا. عندما أنجب أولادا صار لي الآن أنا إخوة من أب وأخوة من وأخوة أشقاء. أمي مثلا كانت متزوجة أيضا من واحد قبل أبي، فعندما تزوجت بواحد ليس قبل أبي معنى ذلك ها أولادها ماذا يقربون أولاد إخوتي من أبي؟ لا يقربون. الآن الصورة امرأة متزوجة لها أولاد ورجل متزوج له أولاد، وبعد ذلك تزوج هذا الرجل بهذه المرأة وأنجبوا أولاد. أولاد الرجل ماذا يقربون أولاد المرأة؟ ما في قرابة، في قرابة. أولاد الرجل لا يقربون أولاد المرأة، لكن هذا الولد الذي جاء ماذا يقربه أولاد الآب؟ هذا يقول أخي من أبي. وعندما جاءه أولاد من أمه تزوجت أمه بهذا الرجل كان هذا الأخ سابق من أمه، فيقول زوجت أخي من أبي لأختي من أمي، أو عكس زوجت أختي من أبي لأخي من أمي. وضحت المسألة؟ فهذا قال ولا يحرم عليك أخت أخيك، أخت أخيك نعم، سواء كانت من نسب كأن كان لزيد أخ لأب وأخت لأم فلأخيه نكاحها. نعم بعدين شو عنكم؟ أم من رضاع مثلا هي يعني كانت من نكاح من، قال ولا يحرم عليك أخت أختك سواء كانت من نسب. هلا صار العطف أم من رضاع، كأن ترضع امرأة زيدا نعم وصغيرة وصغيرة أجنبية منه فلأخيه لأبيه نكاحها، وسواء أكانت الأخت أخت أخيك لأبيك لأمه كما مثلنا أم أخت أخيك لأمك لأبي. يعني هذه المسألة بالضبط من الممكن أن تأتي في مسألة الرضاع تماما، فقد تكون أختي من الرضاع وزوجها أيضا لمن؟ لأخت لأخت أخي من لأخ آخر من الرضاع، لا يوجد قرابة بينهما، لا أنا قريب لهذا وقريب لهذا، أما هم ليسوا أقارب مع بعضهم البعض. مثاله في النسب الآن سيعطينا أمثلة، أن يكون لأبي أخيك لأبي أخيك بنت من غير أمك فلك نكاحها. أن يكون لأبي أخيك بنت من غير أمك، أبو أخوك يعني أنت لك أخ الآن من أم، لك أخ من أم، فأبو أخوك له بنت الآن، هذه البنت من زوجة أخرى، أبو أخوك ليس أبوك، أبو أخوك يعني ليس أبو أخيك ليس أبيك. هذا لا تتصور إلا في تعدد الزوجات هذه المسألة. نعم، كأن يكون لأبي أخيك بنت من غير أمك فلك نكاحها، في خلاف؟ نعم. وفي الرضاع أن ترضع صغيرة أو بلبن أن ترضع صغيرة بلبن أبي أخيك لأمك فلك نكاحها. هذه الصغيرة كما أن ابن البنت التي كانت لأبي أخيك من النسب لا تحرم، كذلك بنته من الرضاع لا تحرم أيضا. إذا أي واحد ما فهم المسألة ممكن نرسم له إياها في طريقة معينة بالأسماء، يعني هذه الطرق بسيطة جدا، أن يذهب الإنسان إلى بيته وبعد ذلك يجعل هذا زيد خلف مثلا خلف أولاد ثم بعد ذلك تزوج، هذا بالنسبة لي تزوج زوجته مثلا بفلان، حطينا هون من جاء من هذه الأولاد، سمينا هذه الصورة بعد أن رسمناها ننظر بعد ذلك. يعني أحيانا العين تساعد في الرسم، في بعض الناس ربما لا يتصورون. كان هذا التصور يعني بسيط لما كانت الأسر متشابهة، مما جرى معي أن رجلا جاءني من الجزيرة، وبعد أن جاءني من الجزيرة جاءني بمسائل كبيرة في الرضاع، ثم قال ذهبت إلى عدد كبير من طلاب العلم فلم يجيبوني، وأنا الآن أنطلق من طالب علم إلى طالب علم إلى شيخ لا أحد يجيبني، فأرجوك أن تجيبني في هذه المسألة. المسألة كان والده عبارة عن رجل امتد به العمر وتزوج بزوجات متعددة، أولاده يعني الكبار الآن صار لهم أولاد وهو يتزوج وينجب بأولاد، صار الرضاع الآن موجود ما بين أبنائه وما بين الكنائم مع بعضهم البعض، يعني صار رضاع متداخل بشكل كبير جدا. طبعا عندما يسأل السؤال لا أحد يستطيع أن يجيبه، فجئت إليه. يعني إذا أردت أن تجيب في هذه المسألة لا تستطيع، ليس معنى عدم الإجابة جهل في الإجابة، وإنما تحتاج هذه المسألة إلى دقة. فجئت بورقة كبيرة ثم أعطيني اسم الأول، من تزوج، أعطاني اسماء الزوجات، ماذا خلفت الأولى، خلفت فلان وفلان وفلان، الثاني فلان وفلان، بعد كان كل واحدة رسمت شجرة للعائلة مثل جريدة صالح، وبعد ذلك قل لي من رضع، صرت أعطي أسهم بقى في هذه الرضاع. بعد ما أعطيت أسهم في هذه الرضاع صرت أحيانا يعني ابن البنت عم ترضع مين؟ أخوها أحيانا. يعني في أشياء زواج مبكر وكثير وأولاد عدة وخلق كبير في هذه الأسرة، بعد ذلك قال من يحرم؟ فلان يريد أن يتزوج بفلان. قلت هذا يجوز هذا لا يجوز، لما كل هؤلاء يريدون أن يتزوجوا؟ قال لا يا أستاذ، الآن هؤلاء بعضهم ما زال رضيعا وتوفي أبي ولا يعلم هذه المسألة غيري، فأحببت أن أصور هذه المسألة في لوحة في بيتي بخيمة بكذا بدوية، حتى إذا جاء أحد وتوفيت ألقى الله سبحانه وتعالى وقد أدليت بهذه المعلومات قبله، وأنا أبحث خشية على ديني. ولذلك سأكتب كل واحدة واللي هيك بدي طخها بالحيط وأوضح. بعد ذلك قلت كتبت له، طلب بعد ذلك مني، كان عادة يعلمون الناس أنه إذا أفتى الرجل من شيء فإنه يضع خاتما له وكذا، قلت الأحسن في هذه الأمر أنا سأصور لك السؤال بشكل جيد وأنت ستأخذ الجواب إن شاء الله، تذهب إلى دائرة الفتوى في الأوقاف، لكنني كتبت له السؤال بطريقة طالب علم، سهلت الجواب مباشرة عليه وكتبت السؤال بشكل مفصل وبسيط، بينما فهمته استغرقت ساعات يعني معه وأنا أرسم. هذا بدأ الإنسان طالب علم أحيانا يطول باله لدرجة كبيرة جدا حتى يستطيع أن يفتي في مثل هذه المسائل. فكتبت له هذا السؤال بدقة ورسمت له الشجرة التي يعني أعيتني بالأول فترة من الوقت، وبعد ذلك هل يحرم هذا على هذا، صرنا بالتسمية زيد على فاطمة، زيد على خديجة، زيد على نوفل، زيد على كذا، ما كتبنا هذه الأسماء مع بعضها البعض، وبعد ذلك أرسلنا. والحمد لله يعني هذا واجب فرض كفاية أن يقوم به بعض الناس فيفتي في هذه المسائل. يعني أحيانا يتكلم البعض في الأسماء فأنت لا تستطيع أن تستجمع ذلك الأمر، فالأولى في ذلك أن تمسك ورقة وقلم ثم تكتب أو ترسم هذه الحالة، فأنت أدرى في مسألة النسب كطالب علم ممن يسألك في هذا، سواء كان في نسب أو في رضا. على كل حال، ثم شرع أي مسألة لم تفهم، ولا إذا استطاع أحدنا أن يرسمها في البيت ولم يفهمها نستطيع أن نعيدها إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم شرع في السبب الثالث وهو المصاهرة بقوله وأربع بالمصاهرة، وهي أم الزوجة بواسطة أو بغيرها. كيف يكون بواسطة؟ هل أم الزوجة لها أم مباشرة، أمها التي ولدتها، أمها التي أرضعتها، الآن تحرم هذه، نعم، أم أبيها، أم أمها، جدة أبيها، جدة أمها، وهكذا أصولها، يحرم عليك أصولها، نعم، سواء كان ذلك من نسب أو من رضا. وأربع بالمصاهرة، كل ما يسمى أم للزوجة وأمهات أزواجكم، نعم، بواسطة أو أمهات نسائكم، نعم، بواسطة أو بغيرها من نسب أو رضاع، سواء أدخل بها أم لا، لإطلاق قوله تعالى وأمهات نسائكم. لماذا قال سواء أدخل بها أم لا؟ شوف، الزوجة إذا عقدت عليها تحرم أمهاتها، أما إذا كانت هذه الزوجة أم ولها بنات لا تحرم بناتها إلا بالدخول عليها. يعني إذا عقدت على امرأة ولم تدخل عليها، عقدت على امرأة ولم تدخل عليها وبعد ذلك طلقتها، فهل يجوز لك أن تتزوج ببناتها؟ ممكن إذا لم تدخل، إذن العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، نعم. وأربع بالمصاهرة وهي أم الزوجة بواسطة أو بغيرها من نسب أو رضاع، سواء أدخل بها أم لا، لإطلاق قوله تعالى وأمهات نسائكم. والربيبة إذا دخل بالأم بعقد صحيح، إذا دخلها بعقد صحيح أو فاسد، لقوله تعالى، لإطلاق قوله تعالى وربائبكم. من هي الربيبة؟ الربيبة هي بنت الزوجة، بنت الزوجة. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، قال اللاتي دخلتم، فجعل فيها قيد، اللاتي دخلتم بهن. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني هذه مسألة فيها نوع من الدقة. الإنسان عقد على امرأة مو رأسا بناتها بقال والله هذا زوج أمي رأسا، ننتظر أولا، فإذا ربما يستمر هذا النكاح ويحدث دخول وربما لا يستمر. فالأصل هذه المرأة متى تصبح هذه الربيبة يحل للرجل أن ينظر إليها؟ بعد الدخول بأمه. في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني أن تتزوجوا، أن إذا تركتم الأمهات أن تتزوجوا بالبنات. وذكر الحجور خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، يعني قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني في بيوتكم، في الحجر، في البيت، في المكان الذي تسكنون فيه. هو الأصل الحجر حضن الإنسان. فأحيانا عندما يتزوج الرجل بامرأة لها بنت، فهذه البنت تعيش معه، ربما تعيش في حضنه، يعني هي تأنس بزوج أمها أيضا. هذا هو الأصل، يعني وصار معناه بعد ذلك في كنفه، صار في بيته، في، نعم. قد تكون هذه البنت متزوجة، فهل نقول هنالك فرق ما بين البنت المتزوجة، أنا تزوجت امرأة وبعد ذلك لها بنات متزوجات وبنات معها، يحرم فقط البنات التي معها، اما البنات متزوجات هؤلاء لا يحرمنا. وتلك ويعني البنات التي هي البنات كما قلت على قسمين، اما ان تكون متزوجة واما ان تكون في الحجر. هذه البنات في الحجر وربائبكم التي في حجوركم هذه تحرم فقط، وتلك لا تحرم، لو طلقت يجوز لي ان اتزوجها؟ لا، هذا خرج مخرج الغالب. يعني غالبا ان الاسلام رعى علاقة الام ببنتها، فلذلك البنت لابد لها من زيارة لامها، فلا حرج على زوج الام ان يجتمع بها، وحرمت هذه الربائب كلهن سواء كنا في البيت او كنا خارج البيت. لا، هنالك فرق. الربيبة بعقد صحيح قال او فاسد، ننتبه نحن اذا كان هذا العقد فاسد وبعد ذلك قلنا ان هذا العقد لا يصح، بعد ذلك صار دخول وبعد ذلك بهذا العقد. اما الزنا يوجد عند العلماء قولا يحرم عليه موطوءة ابيه مثلا، الزنا هل يحرم ام لا يحرم؟ من نظر الى الوطء اصلا فقال يحرم، ومن نظر الى العقود فقال ان الحرام لا يحرم الحلال. فهذه مسألة دقيقة عند الامام الشافعي مخرج جميل. انا لا ادري ماذا يحدث في هذه المسألة، لو كان مثلا واحد والده زنى بامرأة فهل تسمى هذه موطوءة ابيه؟ وهل نفضح هذه الامور؟ وهل ندري ما هي؟ او هي تقول هي انه زنت كانت في يوم ما وتابت من ابي، هذه مسألة لا نعرفها ولا نستطيع ان نتحقق منها، والحرام لا يحرم الحلال. ما بالله من نظر نفس المسألة، يعني إذا زنى الصهر بأم زوجته فهل تحرم؟ لأنه هذا الدخول بالأمهات يحرم البنات. هذا كلام على جهتين، من قال عند الشافعية لا تطلق لأن هذا حرام لوحده وهذا حلال لوحده، ذلك فيه عقوبة وهذا أصل للزواج. عند غير الشافعية يعني يحرم هذا وتطلق هذه المرأة لأنه جمع ما بين الأم والبنت بالدخول، لأنهم يسمون النكاح. من أين جاء هذا الأمر؟ نحن نسمي النكاح ما جرى في عقد صحيح، فالنكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء. عند غيرنا النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد، فهنا عند ذلك تتفرع هذه الأحكام. بشكل عام عند الشافعية نقول كل وطء حرام لا يحرم الوطء الحلال. قال وذكر الحجور خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، وإن قيل لما أعيد الوصف إلى الجملة الثانية ولم يعد إلى الجملة الأولى وهي أمهات نسائكم، مع أن الصفات عقب الجمل تعود إلى الجميع، أجيب بأن نساءكم الثاني مجرور بالمضاف، وإذا اختلف العامل لم يجز الإتباع ويتعين القطع. أيوة. في هذه المسألة نعم، قال فإن قيل لما أعيد الوصف إلى الجملة الثانية ولم يعد إلى الجملة الأولى، يعني بالنسبة إلى اللاتي دخلتم بهن عائد إلى النساء ونساء إلى النساء اللفظ الثاني من النساء. يعني لو أخذنا هذه الآية فإننا نجد هنالك نجد أمرين اثنين. أما الأمر الأول قال فإن قيل لما أعيد الوصف إلى الجملة الثانية ولم يعد إلى الجملة الأولى وهي أمهات نسائكم، ما قال أمهات نسائكم، ما جاء الوصف اللاتي دخلتم بهن، بينما في الثانية في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. لماذا لم يعد وصف اللاتي دخلتم بهن إلى وأمهات نسائكم؟ أبسط من ذلك، سأبسط. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية لفظ النساء مرتين، وأمهات نسائكم، صحيح؟ هذه هي الأولى. فإذا عقدت على امرأة فإن أم المرأة تحرم. في الثانية قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، مسألة باللغة العربية. فكلمة اللاتي دخلتم بهن، هل هذا الوصف يشمل النساء الأول والنساء الثاني أم النساء الثاني فقط؟ ننتبه في هذه المسألة. لو أردنا أن نعرب أمهات نسائكم، أمهات نسائكم، نسائكم ماذا تعرف؟ مضاف إليه، أمهات مضاف ونساء مضاف إليه. في حجوركم من نسائكم هذه تعرب مجرورة بحرف الجر، الموصوفة فقط هي المجرورة بحرف الجر وليست الموصوفة التي هي مضافة. يعني صارت أم زوجتك لم توصف بقوله سبحانه وتعالى اللاتي دخلتم بهن، ولا يكون الوصف لها، بينما ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فجاء هذا الوصف للنساء اللفظ الثاني. لماذا لم يعد؟ نقول كل واحدة، لماذا لم يعد الوصف إلى الجميع؟ قال هنا بقى جاء الجواب، فإن قيل لما أعيد الوصف إلى الجملة الثانية، ما هي الجملة الثانية؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ولم يعد إلى الجملة الأولى، ما هي الجملة الأولى؟ وأمهات نسائكم، وهي أمهات نسائكم، مع أن الصفات عقب الجمل تعود إلى الجميع، أجيب بأن نساءكم الثاني مجرور بالمضاف، وإذا اختلف العامل لم يجوز الإتباع، لم يجوز الوصف. يعني لحنا منوصف مين؟ التي تأتي بعامل واحد، أما إذا اختلفت العوامل فيكون الوصف لواحدين، وإذا اختلف العامل لم يجوز الإتباع ويتعين القطع. يعني صارت حكم الأول أمهات النساء لوحدها، خلاص انتهى الكلام. بعد ذلك جاء كلام الثاني، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فهذا الوصف فقط للمجرور من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. واضح؟ نعم. هو في خطأ في هذه الجملة، وعندي في خطأ وأنا صححت هذا الأمر، وهي أمهات نسائكم. أنت عندك الطبعة التي مصفوفة بالحروف فيها خطأ. نعم، ما وهي نصحح الجملة على الشكل التالي، فإن قيل لما أعيد الوصف إلى الجملة الثانية ولم يعد إلى الجملة الأولى وهي أمهات نسائكم، مع أن الصفات عقب الجمل تعود إلى الجميع أجيب بأن نساءكم الثاني مجرور بأي شيء؟ بحرف الجر وهو من، ونساءكم الأول مجرور بالمضاف أو بالمضاف، وإذا اختلف العامل لم يجز الإتباع ويتعين القطع. صح الجملة الآن؟ أعيدها. تنبيه: قضية كلام الشيخ أبي حامد وغيره أنه يعتبر في الدخول أن يقع في حياة الأم، فلو ماتت قبل الدخول ووطئها بعد موتها لم تحرم بنتها، لأن ذلك لا يسمى دخولا. هذه مسألة استثنائية، يعني لو عقد الرجل على امرأته الآن متى يحرم بناتها؟ بالدخول. ماتت وبين الموت والدفن قام فدخل بها، هذا الدخول حرام، لا يجوز القرب من النساء بعد الموت، الاستمتاع بالمرأة حرام بعد الموت. قد يقول قائل: وهل يوجد اليوم توجد منظمة في أمريكا تطالب وتتظاهر وتريد أن تستمتع بنسائها بعد الموت؟ يعني في شذوذات كثيرة تخرج في العالم. على كل حال، نحن لو قلنا وجدت حالة من الحالات، رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها وبعد ذلك ماتت فدخل بها، ثم أراد بعد ذلك أن يتزوج ببنتها، فهل يجوز أن يتزوج ببنتها؟ نقول نحن: هل هذا الدخول صحيح أم غير صحيح؟ هذا الدخول غير صحيح، حرام. هل الحرام يحرم الحلال؟ الحرام لا يحرم، لا يسمى دخول إلا في الحياة. يعني كما لو قلنا ارتضع، كمان مسألة ارتضاع ما مر معنا أنه ينبغي أن تكون على قيد الحياة. نعم. أنه يعتبر في الدخول أن يقع في حياة الأم، فلو ماتت قبل الدخول ووطئها بعد موتها لم تحرم بنتها، لأن ذلك لا يسمى دخولا. وإن تردد فيه الرويان فإن قيل: لما لم يعتبروا الدخول في تحريم الأصول واعتبروا في تحريم البنت الدخول؟ أجيب بأن الرجل يبتلى عادة بمكالمة أمها عقب العقد لترتيب أمور، فحرمت بالعقد ليسهل ذلك بخلاف بنتها. يعني هذه تعليل، هذا الله هكذا حرم، لكن ما هي العلة في ذلك؟ أنت لما بتروح تخطب بنت وتعقد عليها، مباشرة تأتي أمها فتتدخل في هذه المسائل، ماذا تريد يعني لهذه البنت لتصلح من شأنها إلى كذا، صار في خلطة كبيرة ما بين الرجل وأم زوجته بعد العقد مباشرة. هذه الخلطة إنما تكون لمصلحة البنت، ولذلك حرم الله سبحانه وتعالى. يعني هذه دليل على أنه الله يعني ييسر هذه الأمور لنا، فحرم الله سبحانه وتعالى أم الزوجة بالعقد مباشرة، أم الزوج. بينما لو تزوجت الأم، البنات لا علاقة لها، البنات عند أبوهن لساتهم، تزوجت الأم وبعد ذلك لا تحرم هذه البنت إلا بالدخول، عند ذلك عند الدخول صار في علاقة ما بين البنت وأمها، وتحتاج إلى زيارة أمها وأنت زوج أمها، عند ذلك نقول هذه الربيبة متى تحرم؟ تحرم بالدخول. قال: فائدة، نعم، تنبيه: حرم من حرم بالوطء لا يعتبر فيه صحة العقد كالربيبة، ومن حرم بالعقد فلا بد من صحة العقد. نعم، لو وطئ في العقد الفاسد حرم بالوطء فيه لا بالعقد. يعني عندما مر معنا تنظر في المسألة السابقة قال والربيبة إذا دخل بالأم بعقد صحيح أو فاسد، لذلك قال من حرم بالوطء لا يعتبر فيه صحة العقد، يعني إذا قلنا تحرم هذه المرأة بالوطء فإذا وطئها بعقد صحيح أو بعقد فاسد فالتحريم حدث كالربيبة، ومن حرم بالعقد فلا بد من صحة العقد، يعني هذه البنت عندما نعقد عليها من حرم حرمت أمها لا بد أن يكون ذلك العقد صحيحا، يعني هلا اليوم مجتمع فاسد صح. كثيرا مما يعني يحدث ويسألون البعض يرى أنه مثلا إذا أراد سألني واحد تاب إلى الله عز وجل وذهب إلى بيت وهو لا يدري، وعندما ذهب إلى البيت ليعقد على فتاة عندما تعرف على أمها كان قد زنى بأمها، فهل تحرم هذه البنت؟ لا تحرم، لأنه عندما كان ذلك الوطأ كان محرما ولم يكن بعقد صحيح ولا فاسد. الزنا لا ليس لا يسمى عقد صحيح ولا، لكن الأولى اجتناب هذا الأمر. نعم. فائدة في وقت أبو في وقت خلاص حاجة فائدة، نقف هنا والحمد لله رب العالمين.